الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: تطبيق عام على القصر وأنواعه والأبواب السابقة. لا حول ولا قوة إلا بالله، جملتان خبريتان اسميتان من الضرب الثالث، لما فيهما من التوكيد بالقصر الذي هو أقوى طرق التوكيد. المسند إليه حول وقوة، والمسند الجار والمجرور، ولا نظر لتقديم الخبر لأن ذلك مراعاة لقاعدة نحوية لا يعتبرها أهل المعاني، ولا يعدون حذفه إيجازا، والحكمان مقيدان بالنفي والاستثناء لإفادة القصر. ففيهما قصر صفة، وهو التحول عن المعاصي والقوة على الطاعة على موصوف وهو الذات الأقدس، يعني لفظ الجلالة الله، وهو قصر إضافي طريقه النفي والاستثناء. ثم إن كان للرد على من يعتقد أن التحول عن المعاصي والقوة على الطاعة بغير الله تعالى فهو قصر قلب، فالنصارى مثلا في عيسى، واليهود في عزير، وعباد القبور في من يشركون بهم. قال: أو على من يعتقد الشركة فهو إفراد، أو على من يتردد فهو تعيين. سبق معنا هذه الأقسام الثلاثة من أقسام القصر الإضافي. قال: قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، جملتان خبريتان من الضرب الثالث. المسند نعبد ونستعين، والمسند إليه الضمير المستتر فيهما، وهما ومقيدتان بالمفعولين إياك، وقدم المفعولين لإفادة القصر. ففيهما قصر صفة وهو العبادة والاستعانة على موصوف وهو الذات الأقدس، طريقه تقديم ما حقه التأخير أو ما حقه التأخير، وهو إضافي. ثم إن كان للرد على من يعتقد أن المعبود غير الله تعالى فهو قلب، أو على من يعتقد الشرك فهو إفراد، أو على من يتردد فهو تعيين. قال: قولهم إنما شوقي شاعر، فيه قصر موصوف وهو شوقي على صفة وهو الشعر، وطريقه إنما وهو قلب أو إفراد أو تعيين على حسب حال المخاطب. الله الغفور الرحيم، فيه قصر الصفة وهو المغفرة والرحمة على موصوف وهو الله تعالى، طريقه تعريف المسند بأل، وهو قلب أو إفراد أو تعيين على حسب حال المردود عليه. إنما الشجاع علي، فيه قصر صفة وهو الشجاعة على موصوف وهو علي، وطريقه إنما. المرء بآدابه لا بثيابه، فيه قصر الموصوف على الصفة، قصر قلب بين المسند إليه والمسند، طريقه العطف بلا. ولاحظ أنه اختصر في الجمل الأخيرة ليبين أن فيها ما في الجملة الأولى من التفصيل. قال: قول إنما الإله واحد، فيه قصر الموصوف على الصفة قصرا حقيقيا، طريقه إنما، وهو واقع بين المسند إليه والمسند. طيب، قال: أسئلة على القصر وأنواعه تطلب أجوبتها. ما هو القصر لغة واصطلاحا؟ معايا أبا يوسف. لغتان الحبس، نعم، واصطلاحا نعم تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. وكم قسما للقصر؟ نعم، حقيقي وإضافي. نعم، ما هو القصر الحقيقي؟ نائما. نعم، أن يختص المقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع. طيب، وما هو القصر الإضافي سالم؟ نعم، وكم قسما للقصر الحقيقي بشير؟ ها؟ حقيقي؟ لا، حقيقي قسمان. ما هما؟ أحدهما الدعائي والثاني حقيقي على الحقيقة، وحقيقي أو حقيقي تحقيقي، والآخر حقيقي ادعائي. الأول مثل إنما الله إله واحد، والثاني مثل لا سيف إلا ذو الغفار. طيب، ما هو القصر الإضافي عندك بشير؟ كم قسما للقصر الإضافي هذا عندك؟ ثلاثة الآن. نعم، قلب، إفراد. نعم، طيب، قال ما مثال قصر الصفة على الموصوف من الحقيقي؟ نعم، لا إله إلا الله. طيب، ما مثال قصر الصفة على الموصوف من الإضافي؟ ما كاتب إلا أحمد. نعم، ما مثال قصر الموصوف على الصفة من الحقيقي؟ إنما الأمم الأخلاق، لكن قال بالحقيقي، ماذا يصير؟ إيش حقيقي؟ ادعائي. ما مثال قصر الموصوف على الصفة من الإضافي؟ ما محمد إلا رسول. نعم، طيب، قال كم قسما للإضافي بقسمين؟ هذا هو الإفراد الظاهر، والقلب والتعيين. نعم، طيب، قال على من يرد بقصر الإفراد أو يرد بقصر الإفراد يكون الرد على من قصر الإفراد؟ على من يعتقد الشركة. وقصر القلب سالم نعم، من عنده عكس ما يراد فيقلب عليه اعتقاده. رحمك الله. طيب، قال على من يرد بقصر التعيين، على المتشكك أو المتردد، ما هي طرق القصر المصطلح عليها في هذا الباب؟ ها؟ النفي والاستثناء أولا كم؟ أربعة. طيب، النفي والاستثناء فإنما بالعاطف، إياك نعبد، تقديم ما حقه التأخير. طيب، لا إله إلا الله. طيب، ما أقواها عندك؟ النفي والاستثناء وهو الأصل. قال يمكن وقوع القصر بين الفعل والفاعل. نعم، مثاله ما ضربه إلا أحمد. نعم، أيمكن وقوع القصر بين الفاعل والمفعول؟ مثاله ما ضرب زيد إلا عمرا. نعم، يعني ضرب زيد عمرا لكن بأسلوب الحصر. طيب، قال أيمكن وقوع القصر بين الفعل ومعمولاته؟ مثال؟ لا، ما جاء إلا زيد، الفعل ومعمولاته، يعني فاعل هنا. طيب، قال يمكن وقوع القصر بين المفعولين ما ظن زيد عمرا إلا قائما. نعم، إلا قائما. متى يجب تأخير المقصور عليه؟ ها؟ ارفع صوتك. مع إنما. طيب، ويكثر تأخير المقصور عليه سالم؟ ها؟ مع النفي والاستثناء. ولماذا يجب تأخير المقصور مع إنما؟ بشير، لماذا؟ كيف؟ الآن فهمت السؤال، لماذا يجب تأخير المقصور مع إنما؟ يعني عندنا الآن مقصور كما مر معنا ومقصور عليه، فالشيء الأول هو المقصور والثاني المقصور عليه، فلماذا في إنما يجب تقديم أو يجب تأخير المقصور وتقديم طبعا المقصور عليه؟ ها؟ إنما زيد شاعر. ها؟ ليش؟ نعم نعم، متى يجب تأخير المقصور عليه؟ صح. فهنا لماذا يجب تأخير المقصور عليه مع إنما؟ طيب يصوب هذا صحيح. سقط عليه. طيب لماذا يجب تأخير المقصور عليه؟ ها؟ لأن الأصل في الجملة، ولأن الكلام لا يستقيم إلا به، لأن الكلام لا يستقيم إلا به. فإذا قدم المقصور صار اختلال في الكلام، ما محمد أو إنما محمد رسول. طيب قال ويكثر مع النفي والاستثناء، لماذا يكثر مع النفي والاستثناء؟ ها؟ نعم، لأنه الأصل فيه وبه يستقيم الكلام كما سبق معنا. طيب لهنا إن شاء الله. أيوة. كيف؟ نعم. ولا إيش؟ فين؟ ها؟ إعراب لا حول ولا قوة إلا بالله ماذا؟ لا حول ولا قوة ولا نظر تقديم الخبر، لأن ذلك مراعاة لقاعدة نحوية لا يعتبرها أهل المعاني ولا يعدون حذفه إيجازا. ينظر، هذا يحتاج زيادة تأمل، لأن ظاهره ما في تقديم صحيح. طيب إلى هنا إن شاء الله.